اسف بس انا استكفيت حقي امشي ومن غلي هحلقلك حتى لو يملتني اعتبريني كده نسيت لا حد تزاوله ولا حد يزاولك اتعود على بيع اللي ساومك كسبت نفسي وخسرت جولة بالاهتمام ده انا اولى انا ماشي مش هتابع واللي كان يشغل معدش نافع مش هشقر ومش راجع مش كاسر قله هضرب مدافع كده قطمنا اللي بيقطمنا كده بطلنا اللي بيعطلنا اسف بس انا استكفيت حقي امشي ومن غلي هحلقلك حتى لو يملتني اعتبريني كده نسيت كل حلوة مرة شفناها مع بعض كأن ايامنا ما كانش ليها طعم مش فاكر غير غيابك لما شفت الصعب كنت فين يا لزقي لما انا اتقطعت مفيش مزايدة عالمشاعر المحايدة مش بتساعد الحكمة سيئة خلتني باعد ايه الفايدة انا مش لاعب انا مش هسأل ولا هجاوب وقعت وقمت مش عايز الفاول لا حظاظات ولا اساور الغلطة باينة من غير مشاور كده خلصنا اللي بينقصنا كده نسينا اللي بيطفينا اسف بس انا استكفيت حقي امشي ومن غلي هحلقلك حتى لو يملتني اعتبريني كده نسيت كل حلوة مرة شفناها مع بعض كأن ايامنا ما كانش ليها طعم مش فاكر غير غيابك لما شفت الصعب كنت فين يا لزقي لما انا اتقطعت كل حلوة ومرة شفناها مع بعض كأن ايامنا ما كانش ليها طعم مش فاكر غير غيابك لما شفت الصعب كنت فين يا لزقي لما انا اتقطعت